وصالح ناس لو هم خاصموني أنا أعطي لكن ما أتمنى وصالح ناس لو هم خاصموني أعديها لو نصوني قلت يا أهلا ولو ما أغيظهم مكان جوني أعديها لو نصوني قلت يا أهلا ولو ما غيظهم مكان جوني أنا الأبيض إذا غيري تلون وأنا الصبر إذا ربي عصاني وأنا العاقل إذا ودي تجنن وأنا المجنون وعاجبني جنوني أنا الأبيض إذا غيري تلون وأنا الصبر إذا ربي عصاني وأنا العاقل إذا ودي تجنن وأنا المجنون وعاجبني جنوني وصالح ناس لو هم خاصموني أعديها لو نصوني قلت يا أهلا ولو ما أغيظهم مكان جوني أنا الأبيض أغيب بكيفي وارجع واتفنن وأذكر الناس فيني ما نسوني أغيب بكيفي وارجع واتفنن وأذكر الناس فيني ما نسوني وأنا في الساحة مهتم بحصرا ولا كنت تخرب الساحة بدوني أنا الأبيض وصالح ناس لو هم خاصموني أنا أعطي لكن ما أتمنى وصالح ناس لو هم خاصموني أعديها لو نصاني قلت يا أهلا ولو ما أغيظهم مكان جوني أنا الأبيض إذا غيري تلون وأنا الصبر إذا ربعي عصوني وأنا العاقل إذا وقتي تجنن وأنا المجنون وعاجبني جنوني وأنا